بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا ثم تذكروا نعمة ستكتب شهادتهم ويسألون وقومه

وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أم أبرموا أمرا فإنا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وهو الذي وهم يعلمون.